فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيئا كذلك نعيدهم بعد موتهم، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ننفذ ما وعدنا، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا تمتنع منه الأشياء. واليدان ثابتتان لله تعالى، فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجري نصوص الصفات على ظاهرها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع الله سبحانه وتعالى في الآية بين نفي التمثيل وإثبات أنه سميع بصير، وفي هذا إشارة واضحة إلى أنه لا يجوز للخلق أن ينفوا عن الله سمعه وبصره بدعوى أن المخلوقات الحادثة تملك سمعا وأبصارا. فسمع الله وبصره يليقان بجلال الله وكماله، وأسماع المخلوقات وأبصارها تناسب حالهم، فلا تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقات. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وتنوعت النصوص الشرعية في إثبات اليدين لله تعالى، وإثبات الأصابع لهما، وإثبات القبض بهما وتثنيتهما، وأن إحداهما يمين والأخرى شمال، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيمينه فيربيها لصاحبها، وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن. فنؤمن بذلك كله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ولا نقول إن المراد باليد القدرة، والمراد بالطي والقبض التسخير والقهر، فهذا من التأويل المذموم. فالسماوات والأرض في يد الله سبحانه وتعالى وفي قبضته، لا يفوته منها شيء، ولا يخفى عن علمه منها شيء، ولا يعزب عن قدرته منها قليل ولا كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يقول أنا الملك، يقول ذلك ثناء على نفسه سبحانه وتعالى، وتنبيها على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل، وهو السلطان، فهو مالك ذو سلطان. وأنا معرفة، والملك معرفة. وإذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، فإن ذلك من طرق الحصر، أي أنا الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام، لا ينازعني فيهما أحد. فإن قيل: أليس الله هو الملك في الدنيا والآخرة؟ فالجواب: بلى، الله تعالى هو الملك في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة لا ينازعه أحد، كما قال تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، أي له الملك التام في ذلك اليوم، يوم القيامة، لا يملك أحد فيه حكما مع الله. قال ابن كثير رحمه الله: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، انتهى. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. وقال ابن عباس: مالك يوم الدين، لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، انتهى. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، إلا من عفى عنه، انتهى كلام ابن عباس. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. فظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم، لأن الله تعالى ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيقول تعالى: لله الواحد القهار. ففي الدنيا يظهر ملوك، بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم، فالشيوعيون مثلا لا يرون أن هناك ربا للسماوات والأرض، يرون أن الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن ربهم هو رئيسهم. وقوله تعالى أين الجبارون أين المتكبرون، الجبارون هم الظلمة المتعالون على الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش بغير حق، والمتكبرون أي بمالهم وجاههم يتعالون على الناس بالظلم والبطش ويتعالون على الحق فلا يقبلونه، كما في الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومعنى بطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس احتقارهم، والاستفهام للتحدي، فيقول أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وفي ذلك الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، كما في الحديث يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيحشرهم الله تعالى أمثال صغار النمل، والمعنى أنهم يكونون في غاية من المذلة والنقيصة، يطأهم أهل المحشر بأرجلهم من هوانهم على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. اختلف الرواة في إثبات لفظة بشماله، فمنهم من أثبتها وهي رواية مسلم في صحيحه، ومنهم من قال بيده الأخرى، ولذا حكم بعض العلماء على رواية الإثبات بالشذوذ. فأجمع أهل السنة والجماعة على أن لله عز وجل يدين وأن إحدى يديه يمين، واختلفوا هل الأخرى توصف بالشمال أم أن كلتا يديه يمين، فأثبتها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وأبو يعلى الفراء والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، وقال آخرون بل كلتا يديه يمين لا شمال فيهما، منهم الإمام بن خزيمة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إذا كانت لفظة الشمال محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كاليد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص. فإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين، والواجب علينا أن نقول إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها، ولا منافاة بينها وبين قوله كلتا يديه يمين، وإن لم تثبت فلن نقول بها. انتهى كلامه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، الفرق بين القبض والطي أن القبض هو أخذ الشيء باليد وجمعه، والطي هو ملاقاة الشيء بعضه على بعض وجمعه ولفه، وهو قريب من القبض. وهذا من صفات الله تعالى الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته، وهي ثابتة بآيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما يجب الإيمان به، لأن ذلك داخل في الإيمان بالله تعالى، ويحرم تأويلها المخرج لمعانيها عن ظاهرها، وقد دل على ثبوتها لله تعالى العقل أيضا، فإنه لا يمكن لمن نفاها إثبات أن الله هو الخالق لهذا الكون المشاهد، لأن الفعل لا بد له من فاعل، والفاعل لا بد له من فعل، وليس هناك فعل معقول إلا ما قام بالفاعل، سواء كان لازما كالنزول والمجيء أو متعديا كالقبض والطي. فحدوث ما يحدثه تعالى من المخلوقات تابع لما يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة به تعالى، وهو سبحانه وتعالى حي قيوم فعال لما يريد. فمن أنكر قيام الأفعال الاختيارية به فإن معنى ذلك أنه ينكر خلقه لهذا العالم المشاهد وغير المشاهد، وينكر قوله إنه على كل شيء قدير، فالعقل دل على ما جاء به الشرع، وما صرح به في الحديث من القبض والطي قد جاء صريحا أيضا في كتاب الله تعالى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة،

وعند الأذان يهرب الشيطان. ويقول أيضا: التكبير مشروع في المواضع الكبار ليبين أن الله أكبر، ويستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. انتهى كلام شيخ الإسلام. فالكبرياء لله تعالى وحده، ولهذا كان من عقاب الله تعالى للمتكبرين أنه يحشرهم عند البعث في صورة مهينة ذليلة، كما في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. الحديث الخامس عشر. عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكثرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكثرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. هامش. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، والنسائي في الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية، واختلف فيه على عبد الواحد بن أيمن وهو راويه عن عبيد بن رفاعة، وأشار غير واحد من العلماء إلى إرساله، وقال الذهبي في السير: هذا حديث غريب منكر. انتهى. ولعل وجه استنكاره قوله في الحديث: اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، فهذا الدعاء على فرض صحته كان يوم أحد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في هذه الفترة إلا مشركي قريش، فلا معنى لذكر أهل الكتاب هنا. وقد صحح هذا الحديث الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، وكذا صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. انتهى الهامش. فهذا ثناء على الله تعالى وتوسل ببعض صفاته العظيمة، أن يبسط على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بركاته ورحمته وفضله، وما ذكر في هذا الدعاء: فالخلق خلق الله، والأمر أمره، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولا هادي لمن أضل الله سبحانه وتعالى، ولا مضل لمن هدى. من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولا مقرب لما باعد، ولا مباعد لما قرب، فهو سبحانه وتعالى يقبض ويبسط ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويضل ويهدي، ويعز ويذل. بيده الخير سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. فالحكم لله العلي الكبير، والله يحكم لا معقب لحكمه. إن الله يحكم ما يريد، فعال لما يريد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، بعد أن قدم الثناء على الله جل وعلا والتوسل بأسمائه وصفاته، شرع في ذكر مطلوبه من خيري الدنيا والآخرة، فسأل الله تعالى أن يوسع عليهم ويكثر من خيراته ورحماته وفضله ورزقه، وأن يديم ذلك عليهم، فهو سبحانه وتعالى القادر على ذلك وحده. وقوله: اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وهو نعيم الآخرة، فهو نعيم دائم لا يتحول ولا يتغير ولا ينفد. وقوله: اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، أي يوم الحاجة والشدة والفقر، فسأله النعمة وقت الحاجة، وأن يغنيه عن سؤال الناس والحاجة إليهم، وأن يغنيه به عمن سواه. وقوله: والأمن يوم الخوف، وأسألك الأمان والإطمئنان إذا حل الفزع والخوف في حرب أو غيرها. وقوله: اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، فاستعاذ بالله من شر ما يعطاه من الرزق والخير فيؤدي به إلى ترك ما يجب عليه من الزكاة وصلة الأرحام ونحو ذلك، أو يكون سببا في الطغيان والاستكبار أو العصيان باستعماله فيما حرم الله، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. واستعاذ بالله من شر ما منعه لكمال حكمة وعلم، فيكون سببا في الحسد أو البغي أو الظلم أو الحزن والهم الذي يشغل عن مصالح الدين والدنيا أو عدم القناعة والرضا بما قسم الله له. وقوله: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أي اجعل الإيمان محبوبا لنا في نفوسنا مزينا في قلوبنا، فيتزين ظاهرنا بالأعمال الصالحة بما زينت به باطننا، واجعل قلوبنا ونفوسنا تكره المعاصي والكفر والخروج عن الطاعة والعمل بالمعصية. وقوله: واجعلنا من الراشدين، أي جعلنا مستقيمين في أعمالنا على طاعتك وحسن عبادتك في الظاهر والباطن وفي كل أحوالنا. وقوله: اللهم توفنا مسلمين وأحيينا مسلمين وألحقنا بالصالحين، فيه سؤال حسن الخاتمة والثبات على الدين حتى الممات بالاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مع صحبة الصالحين والسير في طريقهم. وقوله: غير خزايا ولا مفتونين، أي فلا تذلني بمعصيتك وترك أمرك، فأصل الخزي الذل الذي يستحيى من مثله لما يخاف من الفضيحة منه. وقوله: ولا مفتونين، أي غير واقعين في الفتنة الدينية والعذاب في الآخرة، نسأل الله الحفظ والسلامة في الدنيا والآخرة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين الذين يقاتلون رسوله ويصدون عن سبيل الله بأن يجعل عليهم عذابه وبؤسه: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب. ثم ختم الدعاء بذكر اسمين من أسمائه جل وعلا، وهذا من حسن الختام، فقال: إله الحق، والتقدير الإله الحق، فأضاف الموصوف إلى الصفة، كقولهم: مسجد الجامع، يعني المسجد الجامع. والإله هو المألوه المعبود المستحق أن يؤله، أي يعبد ويفرد بالعبادة وحده لا شريك له. والحق ضد الباطل، فالله تعالى هو الإله الحق في ذاته وصفاته، وكل معبود دونه باطل، فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حق وكتبه حق ودينه حق وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الحديث السادس عشر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. فالله عز وجل منزه عن الظلم، والظلم محال في حقه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. وقد تقدم قوله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهو سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل، لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة. ومن عدله سبحانه وتعالى ما جاء في هذا الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ليس لأنه يفعل ذلك بمحض المشيئة المجردة عن السبب والحكمة، فالملك ملكه والمتصرف في ملكه غير ظالم، فهو يتصرف في ملكه كيف يشاء بلا حكمة كما يقوله الجبرية من أهل البدع، بل هو سبحانه وتعالى إذا عذبهم كان تعذيبهم عدلا منه وحكمة لا بمحض المشيئة المجردة. وبيان ذلك أن نعم الله تعالى على عباده عظيمة جليلة، وحقوقه عليهم كثيرة، وهو سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويتجاوز، والعباد لا يقومون مهما فعلوا بحق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم، ولا تفي أعمالهم بنجاتهم إما جهلا أو تفريطا أو إضاعة أو تقصيرا، كما في الحديث: لن ينجي أحدا منكم عمله. فلو عذبهم في هذه الحالة لعذبهم لحقه عليهم وهو غير ظالم لهم، وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب، ولم يكن تعذيبه ظلما لهم بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه وتعالى عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا من الطاعات، فكيف وأعمالهم لا توازي القليل من نعم الله تعالى عليهم، بل توفيقهم للطاعة هو من نعمة الله عليهم وفضله وإحسانه، ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر يستدعيه ويقتضيه، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، بل لو وزعت طاعات العبد كلها على هذه النعم لم يخرج قسط كل نعمة منها إلا جزء يسير جدا لا نسبة له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فإذا عذبهم على ترك شكرهم وترك أداء حقه الذي ينبغي له سبحانه وتعالى عذبهم بحقه ولم يكن ظالما لهم، ولهذا قال بعده: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، يعني أن رحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم ولا هي ثمنا لها، ولا تبلغ أعمالهم رحمته، فرحمته لهم ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة، وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها، فرحمته سبحانه وتعالى خير من أعمالهم، لأن رحمة الله تنجي العبد وعمله لا ينجيه ولا يدخله الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. وفي رواية: لن ينجي أحدا منكم عمله. فالأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، كما قال تعالى: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لكن ليست الأعمال ثمنا لدخول الجنة أو معاوضة ومقابلة للجنة، بل دخول الجنة يكون برحمة الله تعالى وفضله. فمعنى الحديث أنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالما لهم، وأنه لو رحمهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم، فرحمته خير من أعمالهم. فجميع العباد تحت عفو الله ورحمته وفضله، فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته، ولا فاز بالجنة أحد إلا بفضله ورحمته. فالحمد لله رب العالمين على إحسانه ورحمته وجوده وعطائه. فإن قيل فما معنى قول عيسى عليه السلام كما حكاه ربه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ فقد يفهم البعض من قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك أن معناه هم عبادك والملك ملكك، والمتصرف في ملكه غير ظالم، فلو عذبتهم لم تكن ظالما لهم لأنك تفعل ما تشاء، فأنت تعذبهم بمحض المشيئة المجردة. وهذا قول الجبرية. فالجواب أن هذا من كمال أدب عيسى عليه السلام مع ربه تبارك وتعالى، ومن أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام. والمعنى أن شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم، وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك، فإذا عذبتهم مع كونهم عبيدك وأنت أرحم بهم من أنفسهم، فلولا أنهم عبيد سوء عصاه لم تعذبهم، وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم، كما قال قبلها: إنك أنت علام الغيوب. فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه، فهو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه وتعالى بحكمته وعدله وكمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب، فهو يوافق الحديث ولا يخالفه. ثم قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم. وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم. فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم. والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعزة والعلم، ليست عن عجز عن الانتقام منهم، ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. فالعبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه، والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام هو عين الأدب في الخطاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان وأصوله التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته. ولذا لما قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يجمعونه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وأنه يعلمه بعد وقوعه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه عمر حديث جبريل المشهور في الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

فإنه لم يغض ما في يده، وقال: عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وفي رواية لهما: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه. وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. في هذا الحديث بيان لكمال ملك الله عز وجل وجوده وإحسانه وكمال قدرته وعظمته، وبأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالنفقة والعطاء، كما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال: ولله خزائن السماوات والأرض، وقال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وفي الحديث الآخر: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، قوله ملأى يعني شديدة الامتلاء بالخير الكثير، وما لا نهاية له من الأرزاق والعطايا، لا يغيضها أي لا ينقصها، سحاء الليل والنهار أي دائمة العطاء والصب في الليل والنهار. يقال: سح الماء إذا انصب من فوق وارتفع إلى حد السيلان، فيد الله تعطي عن ظهر غنى جزيلة العطاء، ولا مانع لإعطاء الله، لأن الماء إذا انصب من فوق انصب بسهولة، وإذا أخذ في الانصباب لم يستطع أحد أن يرده، فاليد قد تكون خالية فلا يمكن العطاء منها، وقد تكون ملأى ويكون صاحبها بخيلا، فإذا كانت ملأى وصاحبها لا ينفق صارت غير سحاء، وإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية. أما يد الله سبحانه وتعالى فملأى سحاء دائما تعطي الليل والنهار، ومع ذلك فإنه لم يغض ما في يمينه أي لم ينقص، فالله تعالى له الجود الكامل والإحسان الصادر من خزائن رحمته التي لا ينقصها الإنفاق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فلا حجر عليه ولا مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده وألا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم، فيده سحاء الليل والنهار، وخيره في جميع الأوقات مدرار. أما الإنسان فمن طبعه البخل والشح، فيمسك خشية النفاد، كما قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وفي الحديث إثبات اليدين لله تعالى وأنهما مبسوطتان بالعطاء والنعم، وهما من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق بجلاله، فقال: يد الله، وفي الرواية الأخرى: يمين الله، ثم قال: وبيده الأخرى الميزان، وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان. وأجمع السلف على أن لله يدين، فيجب إثباتهما لله تعالى حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وإجراء نصوص الصفات على ظاهرها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نقول إن المراد باليد القدرة أو النعمة كما يقول أهل التعطيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، هذا تأكيد للجملة السابقة وكالدليل والشاهد عليها، وإيضاح لكثرة نفقته تعالى، وتنبيه لمن له بصيرة إلى أن يد الله ملأى لا تنقص بالنفقة والعطاء، وتعطي الليل والنهار. ومع عظم هذه النفقة منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يده، لأن بيده الخير كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منعه سبحانه وتعالى، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقوله صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، وفي الرواية الأخرى وعرشه على الماء، لما ذكر خلق السماوات والأرض كأن الخاطر استشعر أو تطلع إلى ما قبل ذلك، فذكر أنه سبحانه وتعالى كان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض، وفي هذا دليل على أن خلق العرش كان قبل السماوات والأرض، فالعرش كان على الماء عند ابتداء خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وفي الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، الميزان هو العدل، لأنه بالميزان يقع العدل، كما في الحديث الآخر يخفض القسط ويرفعه، فالله تعالى يحكم في خلقه بميزان العدل، فمن عمل ما يستحق الرفع رفعه، ومن عمل ما يستحق الخفض خفضه، فالله تعالى يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين، انتهى. وقوله يخفض ويرفع أي يخفض الميزان ويرفعه، فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح، كما في الحديث الآخر يخفض القسط ويرفعه، وقيل الميزان هو القسمة بين الخلق، فالميزان الذي يخفضه الله تعالى ويرفعه هو الشيء الموزون، فالله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أرزاق العباد النازلة من عنده وأعمالهم المرتفعة إليه، فيخفض الميزان تارة بتقتير الرزق والخذلان بالمعصية، ويرفعه تارة بتوسيع الرزق والتوفيق للطاعة عدلا وحكمة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض، قوله الفيض أو القبض أو هنا للشك من الراوي، وقيل للتنويع، والفيض هو فيض الإحسان بالعطاء والرزق الواسع، والقبض قبض الأرواح بالموت، وقيل القبض المنع، لأن الإعطاء قد ذكر في قوله قبل ذلك سحاء الليل والنهار، فيكون المعنى بيد الله العطاء والمنع، كما قال تعالى والله يقبض ويبسط. ويرفع ويخفض أي يرفع أقواما ويضع آخرين، ويوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن يد الله سبحانه وتعالى اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق، ويده الأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع، فالفضل بيده اليمنى والعدل بيده الأخرى، فخفضه ورفعه من عدله، وإحسانه إلى خلقه من فضله، فهو سبحانه وتعالى يحسن ويعدل، ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان، ولهذا قيل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. وقال ابن القيم رحمه الله يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها، بل قد أحاط سبحانه وتعالى بها علما ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحديث الثامن عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفؤا أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. اشتمل هذا الحديث القدسي العظيم على أصلين عظيمين من أصول التوحيد: الأول إثبات البعث بعد الموت، وأن الله تعالى يجمع أجساد الموتى ويعيدها بقدرته كما كانت ويعيد الأرواح إليها. والأصل الثاني أن الله تعالى واحد منزه عن الصاحبة والولد، وإنكار البعث يتضمن تكذيب الله تعالى فيما أخبر به على ألسنة رسله وفي كتابه. ولذا قال سبحانه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. والله تعالى يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وذلك على الله يسير. ونسبة الولد إلى الله تعالى شتم له وتنقص سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، لأنه السيد الصمد الغني، وجميع المخلوقات خاضعة له مفتقرة إليه، وهو سبحانه وتعالى الغني عن عباده. والولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء ولا شبيه له ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد. ولذا قال سبحانه وتعالى: وشتمني ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. ولما دخل أبو بكر الباقلاني على ملك الروم وعنده راهب، فقال له الباقلاني: كيف الأهل والأولاد؟ فقال الملك: مه، أما علمت أن الراهب يتنزه عن هذا؟ فقال: تنزهونه عن هذا ولا تنزهون رب العالمين عن الصاحبة والولد. انتهى. ومع هذا الشتم والتنقص، إلا أن الله تعالى حليم على عباده، يصبر عليهم ويعافيهم ويرزقهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، كما في الحديث: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه، لو شاء عاجلهم بكل هواني، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. ثم رد الله تعالى على هذا التكذيب والشتم، فقال في الأول: فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهذا كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال سبحانه: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة، بل هم في لبس من خلق جديد. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فرد الله تعالى عليهم برد بسيط مقنع مفحم، وهو أن الذي خلق هذه العظام أول مرة قادر على أن يعيدها. وهذا الرد لا يمكن الاعتراض عليه،

لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وتوعد على معصيته من العقاب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآيات جامعة لكثير من ذلك، وقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، أي في إيجادهما وإنشائهما على هذه الصفات من الإبداع والإحكام. فالسماوات في ارتفاعها واتساعها، وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والكواكب السيارة والثابتة والزينة، والأرض في انخفاضها وبسطها وتذليلها، وما فيها من البحار والجبال والقفار والنبات والأشجار والثمار وأنواع المعادن والحيوان وغير ذلك، واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتفاوتهما في الظلمة والنور والطول والقصر، واختلافهما حرا وبردا ورخاء وشدة وعزا وذلا وهزيمة ونصرا وسعة وضيقا وصحة ومرضا، لآيات واضحة وبراهين قاطعة ساطعة على قدرته وربوبيته سبحانه وتعالى. لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول الصافية النقية، وخص الله بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول، لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ثم ذكر الله تعالى أن أولي الألباب يعبدونه فكرا وذكرا قياما وقعودا على سائر أحوالهم، فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال قتادة رحمه الله هذه حالاتك كلها يا ابن آدم، اذكر الله وأنت قائم، فإن لم تستطع فاذكره وأنت قاعد، فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك. يسر من الله وتخفيف. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض استدلالا واعتبارا في صنعهما وإتقانهما وما أبدع الله فيهما، فيقودهم هذا إلى تعظيم خالقهما، وليدلهم على كمال قدرته فيعظموه ويخشوه. ومن اللطائف أن الله تعالى لما ذكر دلائل الإلهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية، ذكر بعدها ما يتصل بالعبودية. وأصناف العبودية ثلاثة أقسام: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح. فقوله تعالى يذكرون الله إشارة إلى عبودية اللسان، وقوله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إشارة إلى عبودية الجوارح والأعضاء، وقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إشارة إلى عبودية القلب والفكر والروح. والإنسان ليس إلا هذا المجموع، فإذا كان اللسان مستغرقا في الذكر والأركان في الشكر والجنان في الفكر، كان هذا العبد مستغرقا بجميع أجزائه في العبودية. فالآية الأولى دالة على كمال الربوبية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهذه الآية دالة على كمال العبودية. ويقول هؤلاء المؤمنون المتفكرون ربنا ما خلقت هذا الذي نشاهده في السماء والأرض باطلا، أي عبثا ضائعا بلا حكمة، بل خلقته لأمر عظيم جليل، وخلقته بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي من عمل صالحا بالحسنى. سبحانك، أي ننزهك عن هذا العبث والباطل، وأن تخلق شيئا باطلا، وننزهك عن كل عيب ونقص. وتسبيح هؤلاء المتفكرين فيه طلب التوفيق للعمل الصالح والهداية إليه، ليهديهم في النهاية إلى جنات النعيم ويقيهم عذاب الجحيم. ولذا قالوا فقنا عذاب النار، أي حتى يكون ما وفقتنا إليه واقيا وحاميا ودافعا عنا عذاب النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم. الحديث العشرون. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر الأحداث والمواقف في تربية أصحابه على الإيمان والعقيدة الصحيحة، أو تصحيح خطأ عقدي، أو التذكير بالآخرة والتزهيد في الدنيا ونحو ذلك. فاستثمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحدث العام وهو سقوط المطر في تربية وترسيخ الجانب العقدي لدى أصحابه، ونبههم وذكرهم بأن المطر من فعل الله تعالى وحده وخلقه وتقديره، وأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، الرازق المدبر الملك سبحانه وتعالى لا شريك له. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله وكافر بالكوكب لا يعتقد له تأثيرا. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني بإنزال المطر وإنبات النبات. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسقوط أو طلوع نجم كذا وكذا أو غيابه، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أولا، إما أن يعتقد أن للكوكب تصرفا في نزول المطر، وأن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر والسحاب كما كان اعتقاد بعض أهل الجاهلية، فهذا لا شك في كفره، وأنه أشرك مع الله غيره، فهذا شرك أكبر. ثانيا، وإما أن يقول هذا معتقدا أن المطر من الله تعالى وبرحمته، وأن سقوط النجم له وقت وعلامة اعتبارا بالعادة، فكأنه قال: مطرنا في وقت كذا، فهذا لا يكفر، لكن هذا القول حرام، وقيل مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه من شعار الجاهلية وسدا للذريعة. ثالثا، وإن قال هذا معتقدا أن المطر من الله وهو خالقه لكن النوء هو السبب، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا. والقاعدة أن كل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فهو شرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فهو شرك أكبر. فمثلا من لبس حلقة أو خيطا ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه فهذا من الشرك، وقد يكون شركا أكبر أو أصغر حسب قصد صاحبه، فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره، وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، وأن الله تعالى لم يجعله سببا. فنسبة المطر إلى النوء ثلاثة أقسام: أولا، نسبة إيجاد فهذا شرك أكبر، ثانيا، نسبة سبب فهذا شرك أصغر، ثالثا، نسبة وقت فهذا جائز، ولكن يقول مطرنا في نوء كذا ولا يقول بنوء كذا. رابعا، وقال ابن عثيمين رحمه الله: قال العلماء: يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، ويجوز مطرنا في نوء كذا، وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية. وقد جاء في حديث آخر النهي عن هذا القول والاعتقاد، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. هامش: الهامة طائر يطير بالليل، كانوا يتشاءمون به، وقيل كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الميت إذا مات صارت روحه أو عظامه هامة، يعني طائرا يطير. لا نوء يعني لا نوء ينزل المطر أو يتصرف ويؤثر فيه، فلا تقولوا مطرنا بنوء كذا. ولا صفر أي لا تتشاءموا بشهر صفر ولا لياليه. انتهى الهامش. وقريب من هذا قول بعض الناس إذا أصابه شيء سيء: هذا من سوء الطالع، وإذا حصل له أمر سار قال: هذا من حسن الطالع، والطالع هو النجم الطالع في السماء. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة يحرم استعمال عبارتي من حسن الطالع ومن سوء الطالع، لأن فيهما نسبة التأثير في الحوادث الكونية حسنا أو سوءا إلى المطالع، وهي لا تملك من ذلك شيئا، وليست سببا في سعادة أو نحس. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فإن كان القائل يعتقد أن هذه المطالع فاعلة بنفسها من دون الله تعالى فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الأمور كلها بيد الله وحده ولكن تلفظ بذلك فقط فهو من شرك الألفاظ الذي ينافي كمال التوحيد الواجب. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا من التنجيم الذي هو نوع من الشرك، وذلك لأن الطالع والغارب ليس له تأثير في الحوادث الأرضية، بل الأمر بيد الله، سواء ولد الإنسان في هذا الطالع أو في هذا الغارب أو في أي وقت. انتهى. والتنجيم محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع، وهذا يسمى علم التأثير، فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. فإن اعتقد أن النجوم والأجرام السماوية هي المدبرة الفاعلة المختارة لذاتها فهذا كفر بإجماع المسلمين، وإن اعتقد بأن الخالق المدبر هو الله تعالى ولكنه جعل مسير الكواكب دلائل على الحوادث قبل حدوثها أو أنها أسباب لها فهذا قد اختلف في تكفيره على قولين. أما الاستدلال بالنجوم على الجهات والأوقات فهذا جائز ويسمى علم التيسير، وقد يكون واجبا إذا لم يعرف أوقات الصلاة إلا به. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالاستدلال بالنجوم على الأزمان لا بأس به، مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع. وكذلك الاستدلال بها على الأماكن كالقبلة والشمال والجنوب. أما معرفة أحوال الطقس والبحث عنها وأوقات الكسوف والخسوف ونزول الأمطار وتوقع ذلك فلا تدخل في التنجيم أو ادعاء علم الغيب، لأنها تبنى على أمور حسية وتجارب ونظر في سنن الله الكونية، وليس فيها اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الأحوال الأرضية. فالمقصود من الحديث أنه لا يتم توحيد العبد وكمال إيمانه حتى يعترف بتفرد الله تعالى بالنعم الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إلى الله تعالى قولا واعترافا، ويعترف بتفرده بدفع النقم، ويستعين بنعم الله تعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته.